شكلت مؤخرا اللجنة المتحدة للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ، والمكونة من ممثلي الأحزاب والمنظمات التابعة للحزب الشيوعي السوفيتي. تشمل هذه اللجنة ممثلي الأحزاب والمنظمات مثل حزب العمال الشيوعي الروسي والحزب الشيوعي الكيرغيزستاني وحزب الشقيلة الشيوعي البيلاروسي والحزب الشيوعي الأذربيجاني والجمعية الروسية للصداقة والتعاون الثقافي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة ثناء على الحياة الثورية المقدسة للزعيم العظيم كيم إل سونغ ومعاصره الخالدة بمناسبة عيد الشمس.